اللاتي في حجوركم. طيب السر هذا القيد اللاتي في حجوركم اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال انه قيد معتبر، وان الربيبة لا تحرم على زوج امها الا اذا كانت في حجر الزوج، لقوله ايش اللاتي في حجوركم. وعلى هذا القول فاذا تزوج الانسان امراه ولها بنت من غيره، ولكن هذه البنت عند ابيها لم تكن في حجر زوج امها، فانها لا تحرم على هذا الزوج لانها ليست في حجره. وهذا ذهب اليه طائفه من العلماء من السلف والخلف، ومن العلماء وهم الجمهور من يرى ان هذا القيد ليس بشرط، ويستدل لذلك بان الله تعالى قال، انتبهوا معي، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد اخر، ثم قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر مفهوم القيد الثاني القاضي بالحل دون مفهوم القيد الاول، وهو قول اللاتي في حجوركم. وذكر مفهوم القيد الثاني والسكوت عن مفهوم القيد الاول يدل على ان القيد الاول ليس بمعتبر، لانه لو كان معتبرا لذكر الله تعالى مفهومه المخالف، لقال مثلا فان لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بامهاتهن فلا جناح عليكم. ولما لم يذكر الله ذلك علم ان قوله اللاتي في حجوركم قيد لا مفهوم له، لانه صفه كاشفه تدل على الواقع غالبا، والواقع غالبا ان الربيبه تكون بحجر زوج امها لانها تبع لامها في الغالب. اما الايه الثانيه وهي قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالقول الراجح بلا شك ان هذا القيد معتبر، وان الانسان لو قتل صيدا وهو محرم بغير عمد فلا شيء عليه، ليس عليه اثم وليس عليه جزاء. بل نقول عباره عامه كل المحظورات في العبادات اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه، حتى لو فرض انه جامع في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا او جاهلا او كانت المرأة مكرهة فانه لا اثم ولا كفارة. وكذلك الصيد لو قتله المحرم ناسيا او جاهلا او مكرها فلا جزاء عليه ولا اثم. محسن وخالد وابرار وعبد المهدي وعبد المطلوب. نعم نعم، اقول كلمه محسن كما ذكرنا اولا اذا قصد الانسان بها الاسم والصفه فانه لا يسمى بها، اما اذا قصد مجرد العالميه فلا باس بذلك. والغالب ان الانسان يقصد مجرد العالميه لانه يسميه محسنا وهو لم يحسن بعد، ولا يدرى هل يكون من المحسنين ام من المسيئين. وكذلك الثاني يقول ايش وخالد كذلك لا باس به، وقد كان خالد بن الوليد يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه سيفا سيف الله، فلا بأس بكلمة خالد ولا بأس بكلمة صالح. نعم، لأن هذا المقصود به مجرد العالمية فقط. نعم. وأما أبرار فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، وإذا كانت برة وهي واحدة تغير فما بالك بأبرار، فليغير هذا الاسم. نعم. أما عبد المطلب فلا يجوز، وذلك لأن التعبيد لا يجوز إلا لله، فلا يجوز أن تسمي عبد النبي ولا عبد الرسول